أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Oh,

فراغ من ضرودا باليمين فأخذ Oh, لما رأى أهل العالم عظيم يا حاج. الله الله. فلما رجعوا سلم وقال يا بني إني أنفر فلما أسلم وتم له الجميع وعلى جنوده أن يا إبراهيم

ولقد مننا على موسى ونصرنا بجنود Thank you. فكذبوه فإنهم لا يقدرون إلا عبادا وعبير وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. سلام على ياسين إنا كذلك فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الله يبارك فيك. مين يا سيدنا الله يبارك فيك يا ابو احمد، سمع خير. سلام Come on. نعم سافرين نحن نعمل المعروف نجدك من عن الله. نعم فلولا أن له كان من المسبحين لبيك في دخله إلى فنبذناه بالرعاء وهو سكين وأنبتنا عليه شجرة وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف ويزيدون فنبذناه بالنار وهو سكين وأنبتنا عليه شجرة وأرسلناه إلى مئة ألف أن يزيدون فحاما فآمنوا فمتعناهم إلى صدق الله العظيم.